بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. في مسألة الترجيح بين الطائفتين، اللي قال إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، بنقول هذا ليس موطن الإجماع، نسلم بموطن الإجماع وهو عمل القلب، زوال الإيمان بزوال عمل القلب. أما زوال الإيمان بزوال أعظم أعمال الجوارح وهي الصلاة فما الدليل عليه؟ فلقد أجبنا عن الأدلة التي ذكرها من قبل، ومن أقوى الأدلة في الرد عليها على يعني ما ذكر من ما اعتبره دليلا أحاديث فضل لا إله إلا الله. يقول ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقادت أطاعت الجوارح وانقادت. هذا الأمر مبني على الفرق بين، يعني الكلام ده لابد حتى لا يكون دليلا للخوارج الذين يكفرون بالذنب. أي واحد يقول إذا لم يعمل بعمل الجوارح ولم ينقد الجوارح دليل على عدم طاعة القلب، وبالتالي فهذا ملزوم عدم تصديق القلب. الكلام اللي يتقال كده يتقال كده بالضبط. ايه اللي يفرق؟ لابد ان نفرق بين عمل القلب الواجب واصل عمل القلب. فيمكن ان يوجد اصل عمل القلب من المحبة والطاعة او المحبة والانقياد الذي هو ملزوم التصديق، ولكن لا يوجد كماله الواجب، فلا يظهر أثر ذلك في العمل الظاهر. ترك العمل الظاهر الواجب أو فعل ما حرم الله عز وجل يلزم منه انتفاء عمل القلب الواجب، ولا يلزم منه انتفاء أصل عمل القلب. يمكن أن يحب الله حبا ضعيفا ولكن لم يصل إلى القدر الواجب الذي يجعله ينتهي عما حرم، فهذا لم يزل الإيمان من قلبه بالكلية وإنما نقص. وهذه أصل المسألة في التفرقة بين أهل السنة والخوارج. لذلك نقول لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت. يقول لا سيما إذا كان في الجزء الأول بقى، بيقول لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب، يعني بيقول إيه؟ زوال أعظم أعمال الجوارح يلزم منه أن قلبه لا يحب الله. نقول لعدم محبة القلب التامة أو الواجبة وليس أصل المحبة، وإلا لصلح هذا أن يكون حجة في تكفير أصحاب الذنوب، لأن أي ذنب يدل على ضعف المحبة، ولو كانت محبة القلب تامة لما فعل الذنب ولا نقول أصل المحبة. وابن القيم رحمه الله لا يقول بتكفير أصحاب الذنوب والحمد لله، فيلزمه أن يضيف لعدم محبة القلب التامة وعدم طاعة القلب التامة، عدم انقياد القلب التام أو الواجب. أما أن يقول ويطلقه لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب فهذا ليس على إطلاقه. صحيح، الذي يشرب الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. طب حبه لله والرسول صلى الله عليه وسلم ده ضعيف ولا قوي زي بقية الصحابة؟ ضعيف، ولم يزل من قلبه، وهذا هو الأصل المهم جدا في هذا الباب. ويقول لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، هنزود إيه؟ لو أطاع القلب الطاعة التامة وانقاد للطاعة والانقياد الكاملين لانقادت الجوارح. فلو وجد الإيمان التام في القلب لوجدت أعمال الجوارح ولابد. وهذه أدلة القرآن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإنما أسلوب قصر بإجماع العلماء. فالإيمان حقا هو الإيمان الكامل الواجب التام لا نزاع في ذلك، إنما النزاع في نقصان الإيمان. ونحن لم نقل إن من ترك الواجب في قلبه الإيمان التام زي المرجئة ما بيقولوا، بل هو ناقص الإيمان. ولولا نقص الإيمان في قلبه لوجد العمل. ومحل النزاع في مسألة تكفير تارك الصلاة هو: هل يتصور إيمان ضعيف لا يقوى على تحريك الجوارح؟ نحن نثبت ذلك بالأدلة من القرآن والسنة الصحيحة. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإحنا قلنا هيقول لي إن ترك الصلاة شرك، هقوله شرك إيه؟ أصغر. كفر إيه؟ كفر أصغر. فلا يلزم من ذلك زوال الإيمان بالكلية. يبقى نعود إلى إن القرآن قسم الذنوب إلى شرك وما دون ذلك، تشمل دون ذلك لترك الواجبات وفعل الايه المحرمات. ومن السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الطويل: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. من دول اللي عرفوهم؟ اللي بإيه؟ يصومون معنا ويصلون ويحجون. يبقى إذن هم هيعرفهم هؤلاء، هيعرفوهم بإيه خصوصا؟ بأثر إيه؟ السجود. يبقى مين اللي هيخرج هؤلاء؟ المؤمنون. قال: فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا. مين هم اللي أمروهم؟ اللي ربنا أمرهم بيهم مين؟ اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا. يبقى دول مين اللي هيخرجهم؟ لا، ده في مرحلة تانية كمان. يبقى دول خرجوا الأول. أول ناس هتخرجوا اللي هم مين؟ اللي بيصلوا بيصلوا ويصوموا ويحجوا. معرفة شخصية بالإنسان ولا معرفة بالسيمة؟ قال: سيمة اللي هي العلامة. يعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال: ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. يبقى النوعية اللي عندها مثقال دينار من إيمان من الخير في القلب، لو كانت بتصلي وتصوم وتحج كما تبع المجموعة الايه الأولى، مش كده؟ إذا ده دليل على إن ممكن يوجد مثقال دينار ما ظهرش أثره في الايه في الجوارح. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا نص واضح في ان مثقال ذره من الخير دي زياده على اصل الايمان. بعد كده مفيش الا اصل الايمان، لم يعملوا خيرا قط. وفي حديث انس الاتي دليل على وجودي ادنى ادنى ادنى ذره من ايمان. وربنا اعلم بعباده ان هو في درجات متفاوته، ده اللي هو فيه مثقال ذره وفي ادنى ادنى ادنى مثقال ذره ما عدم وجود عمل الجوارح. اذن اثبت وجود لا اله الا الله ما عدم وجود عمل الجوارح، حيث اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله جل ثناؤه جل شانه هو الذي يخرج هؤلاء من النار بقبضته ورحمته من غير شفاعه الشافعين. وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعه عن انس ابن مالك، فاقول اي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقول انا لها فانطلق فاستاذن على ربي فيؤذن لي فاقوم بين يديه فاحمده بمحامد لا اقدر عليه الان يلهمنيه الله عز وجل، ثم اخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول ربي امتي امتي فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. رواه مسلم. يتضح من هذا الحديث أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في من قال لا إله إلا الله فقط، أي ليس له أن يخرجهم بنفسه، وشفع فعلا بس قال له ليس ذلك إيه لك أن تتولاه بنفسك أن تخرجهم بنفسك، فلقد قال الله له في الرابعة ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. ومن يرجح كفر ترك المباني الأربعة، ومنه ابن القيم، يؤول الحديث على إيه بقى؟ طيب على أنه في من قال لا إله إلا الله ويصوم ويزكي ويحج وليس في قلبه فوق ذلك مثقال إيه ذرة من إيمان، مش نلاقي التأويل ده تأويل تقبله الأحاديث، والله أبعد التأويل، والله تأويل متكلف متعسف. يبقى بيصلي لأن هو بيرجح أن المباني الأربعة إيه العجب بقى ان واحد يقول ان اللي ما يكفرش تارك المباني يبقى مش من اهل السنه ومن المرجئه. مش ابن القيم بيقول الراجح والمرجوح هو، يعني ما جايب القولين واستعرض الادله وقعد يجيب ادله، ما ينفعش بقى واحد يقول لا ده مبتدع واقبح واقبح يقول لا ده اللي ما يكفرش تارك المباني يبقى ايه يبقى كافر. يعني انت تبقى عندك صحيح ان يعني لازم يكون بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتقال عنه ليس في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من حبه من خردل، وبعد كده كمان يكون إذن لي في من قال لا إله إلا الله بس، ويكون من اللي بيعملوا الأربع حاجات برضه؟ هيقول لك لا، ده الكلام ده في آخر الزمان لما ما يكونش فيه فرائض، ولو كانش فيه فرائض ما بقتش واجبة عليهم، يبقى هيخشوا النار ليه؟ ده هم ما عرفوش إلا لا إله إلا الله وقالوا لا إله إلا الله، زي المسلمين اللي في أول الإسلام وماتوا قبل ما تفرض الإيه؟ الفرائض. دول هيخشوا النار؟ لا، دول هيخشوا الجنة لأول وأهلا، دول كمان بلغتهم لا إله إلا الله وبلغهمش غيرها، فقال حذيفة تنجيهم من النار، مش إن هي هيخشوا عشان يتعاقبوا كل ده وبعدين يخرجهم، هم مالوش ما يعرفوش، لا يدرى ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، يبقى هيخشوا النار ليه؟ إذا كان دي مشيت يبقى ما دونها أيضا ذهب العلم به. يبقى فعلا والله لازم تكلف شديد جدا في أن يقول هذا القول، مع أنه قول يعني مذكور عند أهل العلم، من يرجح كفرة تانية، بس نقول ليه مرجوح؟ ليه جمهور العلماء ما خدوش بيه؟ لأنه هو عشان مخالف للأدلة. من يرجح كفرة تارك المباني ومنهم ابن القيم يؤول الحديث على أنه في من قال لا إله إلا الله ويصوم ويزكي ويحج، ويقول هذا يخصص عموم من قال لا إله إلا الله لأنه مؤذن للأركان، ففي أي شيء تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا بقي للمؤمنين للملائكة والمؤمنين؟ بل النصوص واضحة قاطعة في أن الذين يخرجهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون هم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويحجون، فبماذا يخرج المؤمنون والملائكة هؤلاء؟ يخرجونهم بما يعرفون من أثر السجود، ففي حديث أبي هريرة فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا. فلا يصح إذن أن يقال إن قوله يا رب، قوله صلى الله عليه وسلم يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، مخصص بمن يؤدي الفرائض، أي يقول لا إله إلا الله وهو مؤدن الفرائض، وهو قول بعض المشايخ الأفاضل في هذا العصر كالعثيمين وابن باز اللي بيقولوا من ده مخصص بكده، ولا يصح أيضا حملها على آخر الزمان، فيحملها على من أتى بآخر الزمان ولا يدري أو ولا يدرى ما صلاة ولا صدق ولا صيام ولا نسك ولا صدق، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، يعني يقول له ما تغني عنهم لا إله إلا الله، يكرر عليه، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. هذا لا يصح أن يحمل اللي هم هيخرجوا من النار على هذا، فنص الحديث أنه لا يدرى، والعلم أو التمكن منه شرط من شروط التكليف، وهذا زمن لا يتمكن فيه من العلم، ده القرآن نفسه إيه؟ أسري به، لم تبقى منه في الأرض إيه؟ آية، يبقى الناس هتعرف منين؟ فما بالك بالسنن، ما بالك بالأحاديث، يبقى الناس دول غير مكلفين بهذا القدر، هم مكلفين بالبلاغهم بس، هؤلاء غير مكلفين وغير معذبين. إذا كانت الصلاة قد زالت وهي آخر ما يفقد من الدين، فبالأولى الواجبات الأخرى والمحرمات الأخرى، فالصحيح أن أهل آخر الزمان ممن يقول لا إله إلا الله ولا يدري غيرها أنهم ناجون ابتداء وليس آخر من يخرج من النار. من الأدلة على ذلك قول حذيفة تنجيهم من النار ولم يقل تخرجهم من النار، فظاهر قول تنجيهم أنهم ينجون بالكلمة، وهذا موافق للأدلة والقواعد، هؤلاء لم يدروا ولم يعرفوا، وليس هناك تمكن من العلم لاندثار الشرائع، وقد جاءت رواية ابن ماجه لا يدرى مبنية المجهول، فليس هناك أحد يعلم لا صلاة ولا صوما ولا نسكا ولا صدقة، وهم غير متمكنين من العلم، فالتكليف ساقط عنهم لأنهم عاجزون عن العلم، هم مكلفين بإيه؟ بلا إله إلا الله فقط. هؤلاء مثل الذين نطقوا بلا إله إلا الله قبل بداية التكاليف ولم يعرفوا وجوب الصلاة والصوم والصدقة والحج، وماتوا على لا إله إلا الله فقط في أول الإسلام. هؤلاء كاملوا الإيمان، ناجون لأول وهلة، بل ربما كانوا أكمل إيمانا بكثير ممن أتى بفعل الواجبات، ممن نقص إيمانه بسبب فعل المحرمات وترك الواجبات الأخرى. يتبين مما سبق أنه لا يصح حمل حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وحديث إذن لي في من قال لا إله إلا الله فقال ليس ذلك إليك على أهل آخر الزمان. هذا من أوضح الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة. لكن إذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا كما سمى معاصي أخر وسمى ترك واجبات أخر كفرا، لكن هذا كفر دون كفر كما سبق. كذلك أيضا إذا جمعنا الروايات فإنه تبين لنا ما يلي: منشدة المؤمنين لله أن يخرجوا إخوانهم وحرصهم على ذلك، أن الله أمرهم بإخراج من يعرفون، أخرجوا من قد عرفتم، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ما أمرتنا. ثلاثة، أنهم يعرفون من أمروا بإخراجهم عن طريق مواضع السجود التي لا تحترق، أنهم لا يتركون ممن يعرفونهم بأثر السجود أحدا إلا أخرجوه ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، إذن فكل الساجدين قد خرجوا في شفاعة المؤمنين. فالشفاعات التالية تنال غير الساجدين، إليها أولها مثقال دينار، نصف دينار، ذرة، وبعد كده أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خل. يرجع الكلام من القيم يقول: ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. معنى كلامي أن هناك تصديق غير مستلزم للطاعة، وهو تصديق اليهود والنصارى وهو غير معتبر، تصديق الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تصديق الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بيقول: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم، إنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه، بل هو معرفة مستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا أو اعتقاد الصدق على فكرة فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. إيه الجواب؟ لازم نفرق ما بين أصل عمل القلب وإيه وكماله، وكمال التصديق الواجب وكمال والتصديق وأصل التصديق. صحيح نحن متفقون على أن التصديق المستلزم للطاعة هو حقيقة الإيمان، ولكن يضعف وينقص، يمكن أن يكون ضعيفا لا يثمر الطاعة كما دلت عليها أديث الشفاء. نقول كلام حسن إلا ما أخذ عليه من لزوم عدم محبة القلب وانقياده لترك أعمال الجوارح. لازم نقول عدم محبة القلب الإيه الواجبة، عدم انقياد الإيه الواجب الكامل. نقول: يلزم من زوال الطاعة التامة زوال عمل الجوارح، فإذا زال عمل الجوارح يلزم منه عدم وجود الطاعة التامة والانقياد التام في القلب، لكن لا يلزم منه الزوال بالكلية. ها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، لأنه يزول معه إيه؟ أصل عمل قول القلب وعمل القلب. أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. ما لا يضاد أصل الإيمان إلى ما يضاد أصل الإيمان وإلى ما لا يضاد أصل الإيمان. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف لازم نقول إيه؟ أيوة كده. السجود للصنم اختيارا والاستعانة بالمصحف قصدا. ماشي كده. ده عشان هو أسمى عمل. إذا بتتكلم على عمل الظاهر بس، قلت لك الناس في الظلمة داست على إيه؟ على مصحف. هذا الفعل وطء المصحف بالقدم استهانة. إمتى؟ لما يكون عن إيه؟ عن قصد، عن عمد. يقول وقتل النبي وسبه. واحد عايز يقتل الأنبياء، اليهود قتلوا الأنبياء، سبوا الأنبياء يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. الكلام اللي هنا على أساس أن الكفر العملي مقترن بأمر اعتقادي أو غير مقترن بأمر اعتقادي، كان يجحد ما أنزل الله أو يفضل عليه حكم الناس أو يسوي بينه وبين حكم الناس أو يجوز المخالفة ولو أقر أنه حكم الله، وأعظم منه أن يوجب المخالفة اللي هو في التشريع العام. هذا ليس في القضاء فقط، بل ولو في حكم شرعي واحد أوجب مخالفته على عموم الناس، فهذا لا يكون إلا مع زوال عمل القلب فيكون كفرا اعتقاديا. ربما يتصور غير هذا في رجل أوجب على آخر المخالفة في أمر شخصي مثلا، لا أن يوجب مخالفة أمر الرب على الناس جميعا أو على كل من تحت ولايته كأمر عام، فهذا من أعظم الاستحلال وأعظم من الإباحة، أعظم من الاستحلال وأعظم من الإباحة. قال ابن القيم ولا يمكن أن ينفى عنه عن صاحب الكفر العملي اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم وغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. مقصده بالكفر هنا كفر دون كفر، اللي هو في من ترك في الحكم أنزل الله، الحاكم غير ما أنزل الله، مثل قاض حكم بما أنزل الله لرشوة أو فسق حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو فسق الشهود أو أحدهم أو فسق الشهود، فسق الشهود أو أحدهم رغم علمه بعدالتهم لكنه مستند إلى الحكم بأنزل الله في التأصيل العام، هذا كفر لكنه كفر دون كفر. يقول ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم كافر. لكن احنا بنقول كافر ايه؟ كفر دون كفر. يمتنع أن يسميه الله ورسوله كافرا ولا يسميه نعمه كافرا، لكن لا يجوز ان احنا نلزم بان هذا معناه الكفر ليه؟ الناقل عن الملة. عشان بعضهم يقول ايه يقول كمن جعل عنوان كتابه بيان ان تارك الصلاة ليس من الكافرين، فهذا سيء بغض النظر عن قصد صاحبه. يعني الرسول سمى كافر انت تسميه ايه؟ تقول لا ليس بكافر. لا هنقول كافر بس كفر دون ايه؟ دون كفر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يعمل جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. هو أنت كل مرة الحكاية دي معاك أثناء الزنا ناقص الإيمان، مش إن هو بيبقى كافر ساعة ما بيزني، كل مرة نقولها وتنساها برضه. وهو بيزني وهو بيسرق ناقص الإيمان. الإيمان اللي زال منه الإيمان الإيه؟ الواجب التام. ماشي بس مش أصل الإيمان. عشان كده الإمام أحمد قال يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام، أو يخرج من الإيمان إلى الإسلام. كذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر عمل. وكذا قال قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقول إذا قال رجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاق الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. والله كل ده مقتضيات أنه هو ما يحكمش بكفر ترك الصلاة، بس المهم أنه يوضح المسألة الأول، ولكنه يميل إلى اعتبار لا إله إلا الله أن ترك الصلاة ملحق بلا إله إلا الله، بترك لا إله إلا الله. هذا التفصيل اللي ذكره هنا في أن في كفر عملي لا يخرج من الملة غير كفر العمل اللي يخرج من الملة زي استلم المصحف، هذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم. الصح نقول من المتأخرين مش كل ليه المتأخرين، فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار والخوارج والمعتزلة، وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان دول المرجئة. هؤلاء غلوا وهؤلاء قد جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، نفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. عن ابن عباس في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. الضمير ده يعود على الخوارج. وعن ابن عباس روى عبد الرزاق بسند صحيح قال في قوله تعالى: من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا، وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا. وليس الكافران على حد سواء، سمي الكافر ظالما كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وسمي متعديا حدوده في النكاح والطلاق ورجعة والخلع ظالما، فقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال نبي هنوس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفيه آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كريمه موسى: رب إني ظلمت نفسي. وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم مثل والكافرون هم الظالمون. ويسمى الكافر فاسقا كما في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا قال نزلت في الحاكم بن أبي العاص وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى في الذين يرمون المحصنات قال وأولئك هم الفاسقون. وقال عن إبليس ففسق عن أمر ربه فليس الفسوق هو القتال. يعني أنا صحابي يعني أنا صحابي فاسق يعني. نزلت في الحاكم بن أبي العاص صحابي ليس الفسوق كالفسوق. الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان. وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، وجهل غير كفر كقوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. كذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة. الشرك الأصغر شرك لا ينقل عن الملة وهو شرك العمل كالرياء. قال تعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. في موضوع الجهالة في جهل كفر مثل قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ده جهل بسبب الإعراض عن الحجة. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى عن قوم فرعون ولكن أكثرهم يجهلون. فهذا مما يستدل به على الجهل الذي وقف. كذلك في الآيات في الشرك الأكبر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميعهم في الشرك الأكبر خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن هذه الآية في الشرك بأنواعه وأن الشرك الأصغر غير مغفور ولكن لا يخلد صاحبه في النار. أنا لا أعلم أحدا من السلف قال بهذا القول الذي يقول شيخ الإسلام. فالشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر في كون صاحبه تحت المعصية تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. هذا صحيح حسن. فإذا كان هذا الشرك لا يغفر فما معنى الاستغفار منه؟ صح كده؟ يعني أقصد لا ده هو مش وارد فيه أنه يتقال تاب منه. ليه؟ لأنه لا يعلمه. والندم توبة لازم يندم وهو مش عارف فبيستغفر. يبقى ازاي نقول ان الشرك الاصغر لا يغفر؟ اذا ونستغفرك لما لا نعلمه دليل على الشرك الاصغر قابل للايه؟ المغفرة. يبقى اذا ان الله لا يغفر ويشرك به اي الشرك الاكبر ويغفر ما دون ذلك ما شاء. وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الشرك الاكبر برضه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون تشمل القولين إن الصحابة فسروا على كده وعلى كده بس أصل نزولها في المشركون الشرك الأكبر وإيمانهم اللي هي ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إيه دخل الموضوع ده وإحنا لا إحنا بنتكلم على حتة معينة دلوقتي. عشان كده يقول صاحب الشرك الأصغر الذي لا يعلمه لا يتصور حصول التوبة منه لعدم علمه فلا يتصور ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة من أمر نجهله. يبقى أن الاستغفار والتوبة الإجمالية من جميع الذنوب تؤثر على هذا النوع. فكذا الحكم في الشرك الأكبر الذي قام معه مانع من موانع التكفير، ولو مع نوع تقصير كتأويل باطل أو جهل يأثم صاحبه به ويستحق به العقوبة، كجهل الذي أمر بحرق نفسه وذره في البر والبحر، فهو من آخر من يخرج من النار، فهو مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله قال في شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من هذا الشرك الأصغر قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه من الملة إلا أن يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. ومن هذا قوله: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها. والنفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي الصحيح: أربعة من كنا فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها. من أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى دعاها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشلنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: ونحو قول ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن ملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ده في الحقيقة في الحقيقة يلزمه ذلك. هو بقى هيقول انه يمكن ان يجتمع ايمان وكفر. انه ايمان اللي بيجتمع مع انه كفر؟ اصل الايمان يجتمع مع الكفر ليه؟ الاصغر، مش كده؟ او يبقى فيه كفر اكبر يجتمع مع شيء من الايمان ملوش اعتبار، فاش كده؟ وبعد كده هيقول ان الصلاة اولى بيها انها تكون عنده ايمان، ترك الصلاة احبطه. هو هيقول كده. الصحيح ان ترك الصلاة هيقابط ايه؟ كل الاعمال ما عدا لا اله الا الله. لا اله الا الله.